القاهرة تقدم مين؟ ضربة حظ. يا سيد مساكم البلدين وبيلا وانت البرباندين. أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدين. في ضربة حظ بنستناها على بال ما تسرب واحد شيء شيء. وضربة حظ بتيجي ولا على البال. وفي نصف حياتنا هم الحظ. وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ. خدتي بالك من اعداد وتقديم رشا انور. اهو انت الحظ يا حظ يا حظ. ابتدي بقى مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وضربة حظ جديدة. ويسعدنا أن نرحب بالفنان القدير قيصر السينما، الفنان محيي إسماعيل. أهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيك، صباح الخير. صباحين وحتى قشطة يا لوز، فل عليك. الفنان الكبير محيي إسماعيل، دخول حضرتك عالم الفن كان مقصود ولا كان ضربة حظ؟ لا كان مقصود. يعني انا قلت لوالدي انا عايز امثل، هو رجل مستنير، قال لي مثل بس ما تغلطش، وعايز اخش الجامعه ادرس فلسفه. ماشي. يعني انا كنت قاصد ان ابقى فنان، وفنان مهم. ليه؟ انا من صغري بمثل. دايما كل واحد تسالين ممثلين يقول لك انا عندي 6 سنين كنت بمثل. زي واحد يقول لك ايه الدور اللي جاني ده دور صعب قوي، جبت كتب وكده. طب ما يمكن حصل كده فعلا. لا لا، اصل الادوار الصعبه بتبقى معروفه، وفي ادوار سهله يقول لك جبت كتب وقعدت ادرس كده. وكثيرين، لكن تظل الموهبه عطاء من الخالق. يعني وانا عندي 6 سنين حسيت ان في حاجه جوايا كده بتوقفني على المسرح، وتخليني في المدرسه اقول الخطابه واقول الخاء وامسك الكشافه والمعسكرات وفريق التمثيل. كل دي حاجات من صغري بتدي نوع من الزعامه، فبتكبر والثقه بالنفس. الى جانب والدي ابن شيخ البلد، ووالدتي بنت العمده. لازم اطلع كده، لازم يطلع في جينات ونفحه فيها بيسموها عزه نفس. الفنان محيي اسماعيل، ايه الفيلم اللي حضرتك بتعتبره بالفعل في حياتك كان ضربه حظ؟ هو الاخوه الاعداء البدايه. وان كان قبل كده انا كنت بمثل مع الاجانب، عملت فيلمين عالميين، دي بداياتي. وبداوا دلوقتي يحطوا افلامي الاجنبيه دي على الفيديوهات في يوتيوب. لكن الاخوه الاعداء ده كان ضربه حظ غير مسبوقه لشاب صغير ما فيش في جيبه 10 جنيه، وعايش حياه صعبه جدا في مفروش وكده. وازاي همثل مع عمالقه 10-11 نجم، كل واحد نص صناعه السينما؟ طب ازاي انا هقف قدامه وانا راجل مهزوم من الحياه ومن الواقع ومن كل حاجه على المستوى المادي والسكني وكله؟ قلت يا رب، ورحت ودخلت الاستوديو، وكانت ضربه الحظ اني تفوقت على 11 نجم وخدت الجائزه منه. قال لي دخلي في ده؟ استحاله، دي حاجه ربنا ادهاني وانا جوه الاستوديو، انا غير مهيئ ليها. لكن وانا جوه الاستوديو حسيت ربنا واقف جنبي بيقول لي ما تخافش، النجوم دول جامدين، بس انت ما تخافش. فجت لي قوه عفريت والحمد لله. وكانت ضربه حظ. ضربه حظ. وهذه الضربه رغم ان هي ضربه كويسه، انما خلتني ادفع الثمن 4 سنين ما فيش شغل بعد كده. قلت لا، انا حاول بقى ادرس علم النفس كويس قوي وافهم جميع عقد البشر، فتخصصت في العقد. فعملت حاجه العقد اصبحت مرجع لاساتذه علم النفس. اي استاذ عايز يدرس يقول ارجعوا الى افلام محيي اسماعيل النفسيه. فعملت حاجه اضافه للسنه، رب ضاره النافع. ادي 1-2. في يوم ما بيطلبوني الرئيس علي شوف، الرئيس محمد انور السادات كان شاف الفيلم برضه، حظ حلو ان هو شاف، كان ممكن ما يشوفش. فما كنتش ساعتها اخد الشقه دي اللي هو ده. يا يعني شقه حضرتك المتواجد فيها يعني دي كانت ضربه حظ ايضا. يبقى الفيلم ده ضرني وافادني جدا، خلاني اشوف اكتر. عشان كده قال لك رب ضاره النافع. فاصبحت اؤمن بفلسفه الابتلاء، كل ما تجيني صدمه اقول يا رب ينصفني، فبقيت فيلسوف الابتلاء كمان. الفنان القدير القيصر محي إسماعيل، يا ترى إيه ضربة الحظ اللي بتنتظرها إلى الآن وعندك إيمان إنها ممكن تحصل في يوم من الأيام؟ هي مش بتحصل ضربة حظ، لا، هنا تخطيط لتأكيد الحظ، اجتهاد. أنا بقالي سنين كبيرة أوي بناضل عشان أعمل فيلم القذافي، الله يرحمه قبل ما يموت سجل وثيقة في اسطوانة على محي إسماعيل، هو اللي قدم هذه الشخصية. فكل مرة تيجي صدمات كتيرة بقى لها 20 سنة، مرة يموت سعد الدين وهب الله يرحمه اللي عرفني بالقذافي، مرة تانية لا حروب شرسة، مرة تانية لا صدمات، مرة تانية عايز أبدأ مش عارف. الفنان القدير القيصر محي إسماعيل، مين الفنان أو الفنانة اللي حضرتك بتعتبر إن عملك معاها أو معاه كان فعلا ضربة حظ؟ سعد حسن، لأن أول فيلم كان معاها اللي هو بير الحرمان. شفتي؟ طبعا. الدنيا كلها شفتي. ده كان أول فيلم ضربة حظ، بعديها برضو مع سعاد زوزو. زوزو وكل مصر طلعت تقول جمعاء. جمعاء صحيح طبعا، وزعلت من حضرتك جدا. يعني قالت معقد. يعني بس خدت العلقة الكويس. الضرب كان حقيقي؟ طبعا ده كان ضرب. بس مش ضرب. لا والله ضرب. الأستاذ حسن الإمام قال لهم اضربوه بقى علقة موت. ليه؟ خبر أبيض. لما تضرب هنا الجمهور يتبسط. ليه؟ ازاي ده دايق سعاد حسن؟ فلما اخد العلقة المتينة واقوم ازك على رجلي كده الناس كمان كان بجد يا استاذ محي. والله العظيم بجد. والله العظيم قال لهم اضربوه وبالحزام واتضرب. بس مشهد جاب لي النجاح، عشان بعد كده وانا بعتذر لها الناس بتضحك. يعني شكله وانا نازل من المدرج واقول اللي مش عارف ايه، وفي النهايه بروح اعمل دمعه كده. عملت انا الشخصيه بطريقه فاثاره. انا اول مره في جامعه القاهره واحنا بنصور المشهد ده كان في مجله الحائط، فمرسوم فيها سعاد حسني بترقص، خلينا عيال جم بسرعه وكسروا المجله وضربوا الكاميرا. يا خبر، يعني المشهد ده حصل حقيقي؟ وجريوا حاجات كده واحنا جرينا، جم الضباط خدونا وحطونا في اوض كده عشان ايه ما حدش يقرب مننا. فانا رحت لقيت الواد اللي شاط الكاميرا فلقطت وزودت عليه بقى الزرار من عندي. الزرار، يعني الزرار ده كان اختراع حضرتك؟ تزمت يعني. تزمت. اللي هو يعني مخنوق وهخنقكم. برافو عليك، مش عايز حرية انا كده. الفنان القدير القيصر محي إسماعيل، هل حياة حضرتك في الوقت الحالي محتاجة ضربة حظ؟ بص، انا حاليا محاصر بحاجات كلها مثيرة للغاية، وجات في وقت أنا مش مهيئ ليه إطلاق، إعلانات بالهبل، وبرضه في نفس الوقت مش عارف أتفق مع حد. برامج عايزين يعملوها عني، قصة حياتي، ناس جاية عايزة تعمل معايا انترفيوهات، سفريات، مهرجانات، حاجات كتيرة وفيها فلوس. فبحمد ربنا في الوقت ده استثمار النجاح بيجي، خلي بالك. فأنا دايما أقول لإني تعبت كتير وكفحت كتير، تألمت أكتر، فربنا بيكرمني. ليه؟ مش ممكن حد يعمل حاجة كويسة ربنا ينساه، لا يمكن. ودي أنا اكتشفتها باستمرار، أعمل حاجة أقول الله، مفيش حاجة تانية بتيجي ولا في فلوس. فجأة وأنا نايم ألاقي الفلوس جت، فاكتشفت حاجة مهمة جدا، إيه؟ اشتغل واصبر. فلقيت بقى الحكمة في حاجات كتيرة جدا. أنا بتاع فلسفة شوية، اتعلم ان الحياه ما انتش جاي كده، لا، خلق الانسان في كبد. وانا شويه بتاع تامل، بتاع يوجا. اليوجا علمتني التامل في كل شيء. التامل ده بيخليني اعمل ارشف الحياه كلها، فتصبح الحياه كلها جداول عندي، ابقى فاهم كويس قوي اللي هيكلمني ده هيكلمني في ايه، الرد ايه، اقول له كده. بقت الحياه كلها دلوقتي بتفلتر عندي، مش زي الاول كان فيه تفضل ونرغي وخلص. انتهى عصر فائض الحوار اللي في البق. الفنان القدير القيصر محي إسماعيل، سعدنا بحضرتك جدا يا فندم في ضربة حظ، ولقائنا بحضرتك النهاردة كان من أجمل ضربات الحظ. أشكرك أوي أوي، ألف شكر. ألف شكر يا فندم. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة، ها؟ مع تحيات رشا أنور.